السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. قال النووي: الدقل هو رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. قال: قولها شطر الشعير أي شيء من الشعير. وعن عمرو بن الحارث أخي جويريه بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء من الدنيا، بل كان من أسعد الناس وأقلهم حظا فيها، لأن الله عز وجل قال: وللآخرة خير لك من الأولى. وقد خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، لأنه إذا كان ملكا فقد توسع عليه الدنيا ويأتيه منها ما يريد، ولكنه أراد الآخرة ولم يرد الدنيا. ولذلك خرج صلى الله عليه وسلم لم يشبع ثلاثة أيام متوالية من خبز الشعير كما ورد في بعض الحديث، وكما في هذا الحديث الذي سمعنا الآن، قد يمر عليه اليوم يتلوى من شدة الجوع لا يجد من الدقل، يعني من رديء التمر، ما يملأ به بطنه. وكذلك توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة بثلاثين صاع من شعير اشتراها من يهودي وقسمها بين أهله. وهذا الشطر الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها نصيبها منه. تقول: توفي عليه الصلاة والسلام لم يخلف دينارا ولا درهم ولا عبدا ولا أمة ولا شيء من المال إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وهذا على كل حال أيضا سيكون في سبيل الله، لأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون مالا، وما تركوه صدقة. وكذلك أرضا حبسها وسبلها لابن السبيل. وهذا الشعير الذي ذكرت شطرا من شعير، يعني شيئا من الشعير في رف عندها، تقول: أكلت منه فطال علي حتى مللته فكلته. لعله كلته يعني أنها تصدقت ببقيته، والله أعلم. والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يتقلل من الدنيا بحيث أنها لا تهمه، لا تكون أكبر همه وشغله الشاغل، يحرص على جمعها وتحصيلها، ومما هب ودب من حلال وحرام، فإن حلالها حساب وحرامها عذاب. فما دام أنه سيعذب على الحرام وسيحاسب على الحلال، من أين جاءك وفيما أنفقته؟ فعلى المرء أن يحتاط لنفسه وأن يحرص كل الحرص أنه لا يدخل عليه مال إلا حلال واضح، لا متشابه ولا حرام، لأن المال حلو خضر، وأن الله عز وجل يعطيه من يحب ومن لا يحب، وقد يعطاه الإنسان امتلاء وامتحان له. فإن شكر الله وعرف قدر هذه النعم اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال وأدى حق الله فيه صار نعمة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. أما إن اكتسبه من حرام أو متشابه وأنفقه كذلك في شهوات محرمة فإنه سيكون وبالا عليه وسيكون زاده إلى النار. وقد يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ومن يريد الله به خيرا يفقه بالدين. وأما الدنيا إن أعطيت منها شيء فعليك أن تعرف مدخلها ومخرجها، وأن تأخذ حذرك منها، وأن تتذكر سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام وهديه في أمور الدنيا وسيرة أصحابه رضي الله عنهم. وقد مر بنا بالحديث أنه قال لو كان لي مثل أحد ذهب ما تمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أحتبسه لدين، يعني أنفقه في سبيل الله. صلى ذات يوم فلما انصرف قام مستعجلا، فعجب الصحابة رضي الله عنهم من سرعته، فدخل بيته ثم خرج، فقال إني تذكرت شيئا من تبر عندنا فخشيت أن أبيت وهو عندنا. لم يوزع التبر نوع من الذهب، فما كان عليه الصلاة والسلام يمسك مالا ولا يستأثر بشيء لنفسه دون أصحابه رضي الله عنهم. ولذلك لما قدم مال البحرين وتوافد الصحابة رضي الله عنهم وصلوا معه الفجر بسبب الحاجة والفرح بما سمعوا مما حضر من المال، فلما انصرف رآهم عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة، قالوا نعم يا رسول الله، أو قالوا أجل يا رسول الله، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله إلى الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تنفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه وعلى أمتي عموما من الافتتان في الدنيا والتنافس فيها. وقد ورد أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وفتنة هذه الأمة في المال، فإنهم يتكالبون على جمعه وتحصيله مع علمهم أنهم سيموتون ويتركونه. إذا مات ابن آدم تبعه ماله وأهله وعمل، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. المال يتقاسمه الأهل ثم عليك حسابه أو عذابه، ولكن عليك بهذا العمل الذي سيبقى معك في قبرك، رصيدك ونصيبك وجليسك، وهو الذي سيبقى معك حتى يصحبك إلى الموقف. فاتخذ المال مطية إلى آخرتك، فقد فاز من سخر دنياه لأخراه ولم تغلب دنياه آخرته، فإن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت أخرى أغضبت، إن أرضيت واحدة أغضبت الأخرى. فالدنيا تغرك وقد تهلكك وقد تخدعك بما فيها من الشهوات والملذات المغرية الزائفة الزائلة، فمهما طالت أو كثرت فإنها ستزول، إما أن ترتحل عنها أو ترتحل عنك. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، ولكن المؤمن يتزود من دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا صليت فصل صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الدنيا مهما أقبلت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة. الأمم السابقة كانوا يعيشون قرون، ربما يبلغ أحدهم أكثر من 1000 سنة، ومع ذلك فنوا. فكيف بالأمة، الأمة المحمدية الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي من 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فكيف يتنافسون على الدنيا ويتقاطعون ويتحاربون ويتقاتلون الأقارب وغيرهم على شيء من حطام الدنيا، ولا يدري أحدهم هل سيوفق شيئا من هذا المال الذي قاطع أخاه من أجله أو ظلمه وأخذ حقه، مثل من يستولي على أموال اليتامى مغتنما فرصة جهلهم وصغرهم أو أخواته أو غير ذلك من الحيل التي يحتال بها بعض الناس على الحصول على المال، ولا يحسب للآخرة ولا للعواقب حسابا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنك مسؤول ومراقب، وليس يخفى على الله خافية. ولا تستغل ضعف ضعيف أو جهل جاهل، فإن ربك عز وجل للظالمين بالمرصاد. فاحذر الدنيا والاغترار بها، تحتال على جمع المال بشتى الحيل، وأنت ستذهب وتتركه لغيرك فيكون لهم غلمه وعليك غرمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: من خباب الأرد رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الصحابة رضي الله عنهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام هاجروا كما سمعنا يريدون وجه الله والدار الآخرة، ما حسبوا للدنيا حسابا، هاجروا وجاهدوا وعملوا، فهم في الليل ركعا سجودا وفي النهار على أعداء الله أسود. كانوا مضرب المثل بالصلاح والتقى والورع والحذر من الدنيا وغرورها، مقتدين مهتدين بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي قال: بالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال لعمر لما رآه نائما على حصير قد أثر بجنبيه لخشونته وبكى رضي الله عنه، قال: ما بكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، هؤلاء أعداء الله قيصر وكسرى، يعني ملوك الروم والفرس، ينامون على سرة الديباج والاستبرق، ألا تأمرنا أن نجعل لك فراشا لينا؟ قال يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا. وهكذا هم رضي الله عنهم، كما سمعنا منهم من مات ولم يأكل من حسناته شيء، ما عجلت له حسناته بل أخرت له في الآخرة كلها، وعيشته في الدنيا كفاف كآل محمد عليه الصلاة والسلام، وقد دعا ربه: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. ومنهم من أينعت له ثمرته وحصل من الدنيا على شيء، ولكن مع ذلك رضي الله عنهم ما أثرت عليهم وما ضرتهم وما دخلت قلوبهم. وقد سمعنا أكثر من مرة ما ذكر عن أصحابه الكرام الذين منهم من أكبر التجار، ولكنهم من المشهود لهم بالجنة، لأن دنياهم ما أثرت عليهم وما شغلتهم عن أخرى، كعثمان رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم، كانوا من أكبر التجار، ولكنهم كانوا يسابقون في الخيرات ويسارعون في بذل المعروف وبذل ما في سبيل الله، لم يشغلهم عن طاعة الله ولا عن الجهاد في سبيل الله ولا عن المنافسة في سبيل الله في الطاعات بأنواعها. وقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، البعوضة كلها ما حجمها فكيف بجناحها؟ فلو كانت تزن عند الله شيء ولها قيمة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يكفيك هذا الحديث دليل على حقارتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق ووجد فيها تيسا صغيرا ميت ليس له أذنان، أسك يسمى أصمع، العوامق والأصمع يعني أنه أذناه صغيرة، وهذا النوع ما يرغبها أهل الماشية للغنم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله، هذا ما نريده لنا بشيء وهو حي، فكيف به وهو ميت؟ فقال: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم، يعني ما دام هذا هين عليكم ولا تعدونه شيء فإن الدنيا أحقر عند الله من هذا. يكفي أن الإنسان يأخذ حذره ولا يجعلها أكبر همه، والمهم الحذر، الحذر من الحرام والمتشابه، لا يكون همك الحصول على المال من أي طريق كان، وأنك استطعت أن تخدع فلان أو تغلبه أو تحتال عليه، فإن هذه الدنيا كلها ما تزن عند الله جناح بعوضة. فلماذا تفرح إذا ظفرت بمغنم غنمته بحيلة احتلتها على أحد وصرت أحذق منه؟ إذن لا ينبغي للمسلم أن يجعلها أكبر همه، اتخذها مزرعة للآخرة تنفعك. فإنه قد ورد أن رجلا كان يمشي في البر فإذا سحابة فوقه وسمع صوتا في السماء يقول أسقي حديقة فلان بن فلان، فأمطرت ونزل الماء وتوجه الماء في طريق، فاتبعه هذا الرجل يقول يريد أن يعرف لماذا خص هذا الرجل حيث أمر السحاب أن يسقي حديقته. فإذا الماء يدخل في حديقة، فدخل الرجل فوجد رجلا يصرف الماء في الحديقة، فسلم عليه ثم سأله ما اسمك؟ فقال فلان، فإذا هو الرجل الذي سمع اسمه في السماء يخاطب به السحاب، فقال له ماذا تعمل في الحديقة، في حديقتك كيف تصرفها يعني ثمراتها؟ فقال إذا أثمرت قسمتها ثلاثا، ثلثا أتصدق به وثلثا أرده عليها يعني لإصلاحها من بذورات وأعمال إصلاحية، وثلث أصرفه علي وعلى أهلي. فقال بهذا يعني بسبب هذا أنزلت له البركة ونفعه ماله، حيث أنه لم يشغله عن آخرته. فسأل هذا الرجل يعني لماذا تسأل هذا السؤال، فأخبره. فالواجب أن الإنسان إذا رزق مالا ألا ينسى حق الله فيه، فإن الله أثنى على الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما يكون همها الجمع والتحصيل والتكديس، لأنك إذا جمعته سيأخذه غيرك، لنت مرتحلا به. قال عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا ما منا أحد يا رسول الله إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم؟ يريدون له الخير. وقال ابن آدم ماذا أخر؟ يريدون الميراث. فلذلك ينبغي للمسلم ألا تخدعه دنياه، ولا تكون أكبر همه، لا تشغله عن آخرته، لا عن الصلاة ولا عن المنافسة في الخيرات. ابذل هذا المال وقدمه أمامك فإنك ستقدم عليه، ما دامك تحب مالك قدمه أمامك حتى تقدم عليه، لأنه من قدم شيء قدم عليه، فلا يشغلك. والحذر الحذر من الحرام والمتشابه، أو تشغلك دنياك عن أمر دينك، فإن الخسران والشقي من شغلته دنياه عن آخرته، فيبيع دينه بحطام من الدنيا، يمسي مسلم ويصبح كافر، ويصبح مسلما ويمسي كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تذكر من كان قبلك ممن ذكرهم الله الذين جعلوا الدنيا أكبر همهم، ماذا كانت نتائجهم وعواقبهم؟ مما ذكر في سورة الكهف لما ضرب المثل بالرجلين، أحدهما صاحب الجنة، ماذا كانت نتيجته؟ وفي قصة قارون وغيرهم، كم مثل ضربه الله لهذه الدنيا وفنائها وحقارتها وسرعة زوالها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. عن كعب بن عياض رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، فتنة أمتي المال، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. عن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبو داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت نضر بن شميل رحمه الله تعالى يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غريض الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوارق والخرج. والله أعلم. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، هل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. يعني ما عدا ذلك تاركه لغيرك، مالك ابن آدم من هذا المال إلا واحد من ثلاثة: ما لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، وأما الباقي تاركه لغيرك. يعني مهما اجتهدت وتعبت وكديت الليل والنهار وجمعت من حلال وحرام، هذا نصيبك منه ما تأكل أو تلبس أو تتصدق. ثم أعلم أن الصدقة من مال حرام لا خير فيها ولا يقبلها الله، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. فلا تخلط مالك الحلال، لا تخلطه بحرام أو بمتشابه فيفسد عليك مالك. لا تتخذ الضيعة ترغب في الدنيا، يعني المزارع وما يشغلك عن آخرتك. فقد ورد في الحديث: إذا أخذتم بأذناب البقر ورغبتم في الزرع وتركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. أخذهم بأذناب البقر يعني كناية عن الزرع، لأن البقر من الحيوانات التي تستعمل في الحرث، إما في استخراج الماء من البئر أو بحرث الأرض ودياسة الزرع. ورغبتم في الزرع لأنها تشغل صاحبها، وتبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، وهي أنك تشتري المال دينا ثم تبيعه على صاحبه بأقل مما اشتريته منه نقدا، فهذا ربا، لأنك بعت عين ماله عليه بأقل مما باعه عليك دينا. يعني مثلا اشتريت سيارة 12,000 وأجله، وأنت لا تريد السيارة، تريد ثمنها، فيقول لك: أنت ستبيعها قيمتها نقدا 10، دعها في مكانها وخذ 10 واخرج. هذا بيع العينة، وهذا محرم ربا لك وله. فالمهم التحذير من كون الإنسان لا يبالي في المال حلال أو حرام. وكما سمعتم فتنة أمتي في المال، لكل أمة شيء افتتون به، كانت فتنة بني إسرائيل بالنساء، وفتنة هذه الأمة بالمال، يتكالبون عليه ويتحيلون بشتى الحيل حتى يحصلوا عليه. يأتي أحدهم وهو قائم على شيء من الأوقاف أو أموال اليتامى، فيشتري منك العمارة بمثلا 1,000,000، يقول: أنت أعطيك 1,000,000، لكن بنكتب، نريد نكتب أننا اشترينا العمارة 1,500,000، النص هذا ليس لك منه شيء، توقع على أنك بعتها 1,500,000، لكن بينه وبينك الآن ليس لك إلا 1,000,000. هذا النص يأخذونه سحتا واحتيالا، وأنت السبب وأنت الجسر، وضعوك جسرا يعبرون به إلى الحرام فتكون شريكا لهم. يحتالون إما على أهل الأوقاف أو أموال اليتامى الذي هم قائمون عليهم، واشترينا للأيتام بأموالهم أرض بيت 1,500,000، حتى يأخذون من مال اليتيم 1.5 مليون، يعطونك 1 مليون يأخذون النص. لو خفي على الناس ما خفي على الله. وهذا المغرور الذي فعل هذا الفعل واحتال هذه الحيلة حبا للدنيا وحرصا على جمعها، هل عنده يقين سيصرف منها شيء؟ وإذا صرف منها شيء فماذا سيكون مآله؟ كل لحم نبت على سحت فالنار أولى، لا يقبل له دعوة لا يرفع له عمل إلى السماء. إن تصدق لا يقبل، إن صام وأصاب تسحر وأفطر على حرام، إن حج واعتمر كذلك، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحتك حرام وحجك مأزور وغير مأزور. إذا ماذا استفاد؟ فالإنسان يأخذ حذره ويقتصر على الحلال، اشتغل بالحلال واقتنع بما أباح الله لك. ولا نقول لا تجمع المال، نقول إذا جمعته فاجمعه من طريق الحلال وأدي حق الله فيه، ولا تنسى أقاربك صلة الرحم حتى ينزل الله لك البركة ويجعل الله لك هذا المال نعمة ينفعك في دنياك وأخراك. وأعلم بأنك محاسب عليه وسيطول حسابك إذا كان حلال، فكيف إذا كان حرام؟ فإن المقلين هم المخفون يوم القيامة. لكن ما دام انه حلال ولو طال حسابه، ما دام أنك قدمت منه شيئا أمامك ينفعك وخلفت مالا حلال يورث من بعدك يدعى لك به ويكون لك منه صدقة جارية، فإن ابن آدم إذا مات انقطع عمل إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعوه. من أين يكون صالح وهو يأكل حرام ومتشابه تغذيه بالحرام؟ فاتق الله في نفسك وفي أهلك، ولا يكون همك الحصول على الدنيا من أي طريق كان. من اكتفى بالحلال بارك الله له وصار ماله نعمة، إن خلفه وإن قدمه كله ينفعه. لكن إذا صار حرام فهو وبال، إن خلفه وإن قدمه، إن قدمه لا يقبل، وإن خلفه صار وبال عليه وسيكون زاده إلى الدار. حاسب نفسك يا ابن آدم، لا يكن همك الدنيا وجمعها، فكر بمن ذهب ما أخذ منها إلا كفن، وما أكل وما شرب كما سمعنا في الحديث، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. يبخل بالمال فإذا بلغت الروح الحلقوم قال أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا. بعضهم يبخل حتى عند الوصية ما يوصي، ينسى نفسه من شدة حبه للمال، ينسى أن يوصي بشيء ينفعه، مع العلم أنه سيتركه. أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان، وقد صار المال لفلان، يعني صار ميراث. لكن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند موتنا زيادة في حسناته، فهذا من فضل الله، أما غير ذلك ليس لك حق فيه. ففكر يا ابن آدم ما دمت حي، قدم مالك أمامك تقدم عليه وتجده. والحذر الحذر من أن يكون همك جمع الدنيا مما هب ودب. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فلو كانت السعادة في جمع الدنيا لما حرم منها نبيه عليه الصلاة والسلام، سمعتم حياته فيها كفافا تمضي عليه 3 أيام ما دخل بطنه شيء، يمضي عليهم 3 أشهر ما أوقد في بيتهم نار للطبخ. قالوا: ماذا كان طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.